يقول السائل: ما حكم من يصلي الصلاة في وقتها أغلب الأحيان في البيت؟ من كان يصلي في البيت بغير عذر فإنه لا يجوز، أداه مكلفا مخاطبا، فإنه لا يجوز له أن يصلي في البيت لما جاء من أدلة الدالة على وجوب الصلاة الجماعة، وهي أدلة كثيرة موصوطة في كلام أهل العلم. وإذا كان يصلي وحده فإن الأمر أشد، وإن صلى جماعة بعض العلم يجوز هذا، وإن كان الصواب أنه يجب عليه يصلي مع الجماعة. وذهب بعض العلم إلى أن الصلاة في المسجد شرط في صحة الصلاة، ومال إليه بعض العلم وقوه، وإن كان جمهور العلماء وهو الأظهر أنها ليست شرطا إنما هي واجبة، وهذا هو القدر الذي تدل عليه الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وجاءت أخبار بهذا المعنى في تأكيد أمر صلاة الجماعة. وأخذ أهل العلم من بعض الأدلة أنه لو صلى بغير عذر في البيت فإنه آثم وصلاته صحيحة، لما جاء من أدلة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد: تفضل صلاة الجماعة، بألفاظ قال تفضل، فجعل صلاة الجماعة فضلها على صلاة الفرد. وهذا وإن كان لا يدل على جواز الصلاة في البيت بغير عذر، إنما من حيث الجملة يدل على أنه لو صلى فإن صلاته صحيحة. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حينما هم بتحريق من تخلف بيوت من تخلف عن صلاة الجماعة لم يأمر بإعادة الصلاة، ولم يقل إن صلاتهم لا تصح، بل أخبر بما ارتكبوه من هذا الجرم بتركهم الصلاة بغير عذر، ولم يأتي أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. فأخذ جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة وإن كان آثما.